في قدر ينزع قال هذا في الشدة لا في العدل، لكن سنة صرحت بذلك عددها أسرع في حديث أسماء قطع شبرا لا ليس حديث أسماء عائشة وغيرها ليس عائشة من قطع شبرا بغير حق طوق يوم القيامة بسبع أراضي أو طمقات صحيح؟ طيب له ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على أي شيء؟ على تمام الملك. ما هو الفرق بين ملك الخالق وملك المخلوق؟ لأننا بينا كم الفرق؟ ثلاث فوارق. واحد ما أخذ. سبحان الله حتى في الحلقة دائما أبحث عنك. نعم. قلنا أن الملك الله عز وجل هو الملك المطلق لا ينازع في ملكه في ثلاثة أوجه. نعم. وأن الملك الله عز وجل ليس لا ابتداء له. لا ابتداء له. بخلاف؟ بخلاف ملك الله المخلوق. صحيح؟ نعم. لا مش بس مطلق. يعني نقول ابتداء من حيث من يوم خلقه يعني أنه لم يرثه وراثة صح؟ نعم. بخلاف ملك المخلوق الثاني المخلوق يتصرف في ملكه كما شاء في الشرع من القوانين والله سبحانه وتعالى يتصرف ثالث أنا والله أول وآخر خلق كل إنسان خلق له فلذا يكون ملكه ثم تنتقل الملكية ينتقل هذه تنتقل الملكية صحيح النزاع ذكرها في الأول طيب له ما في السماوات وما في الأرض كيف الساق في تقديم المبتدأ في الخبر المقدم وهذا يفيد الحصر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من هذه شيء اسم استفهام ذا هل هي بمعنى الذي الذي ولا لكان كيف يقول الكلام هي اسم أم لا اسم هل هذه جملة استفهامية نعم من ذا الذي يشفع عنده يشفع ما المراد بيشفع الشفاعة ما هي أصله جعل الموت شفاعة نعم الاصطلاح هي التوسط عند من يملك الشفاعة لدفع مضرة أو جلب منفعة صحيح؟ نعم لدفع مضرة نريد مثالا في الشفاعة التي تدفع بها المضرة في الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما يجتمع الخلائق وينتظرون حساب الله عز وجل يأتي الخلق لجميع الأنبياء فيسألونهم لبعض الأنبياء فيسألونهم أن يشفعوا لهم حتى يعجل الله لهم القضاء والحساب فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيعجل لهم القضاء لأنهم كانوا في كرب فلذلك نقول بأن هذه هذا في الدفع نريد مثالا في الشفاعة لجلب منفعة حاتم هذا في جلب منفعة في دفع مضرة هل يكونون في مضرهم لا مضرة طيب إذن هذه الآية هل أثبت هذه الجملة من الآية الكريمة هل أثبتت الشفاعة وما وجوه إثباتها وما وجه إثباتها هل أثبتت الشفاعة وما وجه إثباتها إنه قال إلا بإذنه قلنا لو كانت الشفاعة منتفية أو غير مثبتة فكان هذا لغو وأنه منتفي بحق الله عز وجل ثم أن عندنا آيات تقرر أن الشفاعة موجودة طيب الشفاعة هل هي شفاعة كشفاعة كطلب نعم طلبها من الله كطلبها من المخلوق أم أن فيها شروطا